بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم لكم. أما سمعتم قصة عبير وهدى وغيرهم من أطفال المسلمين في العالم؟ تلك قتل أبوها وأمها أمام عينيها، وأخرى اغتصبت ثم أحرقت وأختها تنظر إليها. عذرا يا أقصى. الآن أي واحد في العالم يتكلم عن فلسطين؟ ما يتكلمون عن شعب احتل شعب، ولا يتكلمون عن أرض سلبت، ولا يتكلمون عن يهود اغتصبوا، عصابات جاءت من أوروبا الشرقية وشيء شتات جابوهم من أثيوبيا من يهود الفلاشة، وحطوا شعب فوق شعب وقتلوا الشعب الآخر وشردوا 5 مليون وجرفوا المزارع وهدموا البيوت وقتلوا الأطفال. ناس ما تتكلم عن جزها، تكلمون عن قضية إنسانية بس. والله في شعب ما عنده أكل، في شعب ما عنده ماء، في شعب والله ما عنده مدارس. هذه آثار الاحتلال. أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ أين الاتحاد الأوروبي المزعوم؟ أين دول العالم؟ أين حقوق الإنسان؟ عذرا يا أقصى. تصيح القدس مجروحة بصوت هز وجداني، تنادي وين هالأمة من المجرم من الجاني، من المجرم من الجاني. والله العظيم أن الذي يقتل في فلسطين لا يقتل لأنه فلسطيني الجنسية، ولكنه يقتل لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم يا إخوان، أن الذي يقتل هناك هو الإسلام، ليس غير الإسلام يقتل هناك. أتعرف أن هناك من اليهود من هو عربي؟ جاءوا بهم من أفريقيا، دول أفريقية، ومن اليمن، ومن غيرها من بلاد عربية، وسكنوا إسرائيل معززين مكرمين. القضية ليست لغة، القضية ليست جنسية، القضية ليست ألوان، القضية دين. الحرب التي بيننا وبينهم دين، واليهود والنصارى اليوم يقفون صفا واحدا ضد إخواننا العزل في فلسطين. أين أمة المليار؟ أين أمة المليار؟ قل لمن دبجوا الفتاوى رويدا، رب فتوى تضج منها السماء، حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع، والكتب والفقهاء حين يدعو الجهاد لا استفتاء، الفتاوى يوم الجهاد الدماء. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم. عذرا يا أقصى. وبدا للكون صبح. أيها الحضور الكريم، نرفع اليوم عنوانا لهذا المهرجان، عذرا يا أقصى. عذرا يا أقصى، فقد أشغلتنا الدنيا، وقد أشغلنا الأولاد، وأشغلتنا الدواوين، وأشغلتنا الألعاب الرياضية. عذرا يا أقصى، وعذرا يا إخواننا الذين تقتلون هناك. والله العظيم أن الذي يقتل في فلسطين لا يقتل لأنه فلسطيني الجنسية، ولكنه يقتل لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم يا إخوان، أن الذي يقتل هناك هو الإسلام، ليس غير الإسلام يقتل هناك. إخواني الحضور، محطاتنا اليوم كثيرة وعديدة، وأول ما نبدأ به فضيلة الشيخ أحمد القطان الذي كان عبر السنين منبره منبر الدفاع عن الأقصى، فها هو اليوم يجدد العهد والوعد لهذا الأقصى، ويقف أمامكم يحدثكم وينوركم بما يستطيع، فليتقدم مأجورا غير مأمور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إني أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أهل الجهراء رجالا ونساء، أسأل الله أن ينصركم كما نصرتم القدس والأقصى. أسأل الله أن يحشركم مع زمرة المجاهدين والشهداء والصديقين في أعلى عليين مع النبيين والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. من هنا، من أرض جهرائنا الأبية، من هنا أعلن عن منبر الدفاع عن الأقصى، ذلك المنبر العظيم الذي يتنقل في مواقع الجهاد ومواقع الاستشهاد ومواقع نصرة إخواننا المسلمين على أرض الإسراء والمعراج. وخير ما أبدأ لكم ولإخوانكم هناك على أرض الإسراء والمعراج، واليوم قد فتحت جبهة جديدة هناك للمقاومة على لبنان، وإن المسلمين في لبنان ينخرطون الآن في جبهة فتحت لهم، وما ندري متى ستفتح الجبهة الثالثة والرابعة والخامسة. فإن يهود كما قال الله عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. أيها الأحبة الكرام، آن أوان إطفاء نيران اليهود، وبقي أن نسمع الشجر والحجر يقول وينادي: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي فتعال فاقتله. في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. القدس أرض الأنبياء، القدس حلم الشهداء، في القدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. في فتية الأنفال والشورى وحفاظ الزمر، من أحمد الياسين نقتبس الأوامر والعبر. شاهت وجوه بني النضير تدافعوا نحو الحفر، في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. ابشروا عباد الله، ابشروا يا من تستشهدون اليوم رجالا ونساء وأطفالا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صبرا يا إخواننا المسلمين في أرض الإسراء والمعراج، يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء. متموا كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. قل لآيات يا عروس العوالي كل حسن لمقلتيك الفداء. حين يحصى الفحول صفوة قومي تتصدى للمجرم الحسناء. تلثم الموتى وهي تضحك بشرا ومن الموت يهرب الزعماء وحييتي لما انفجرت بليل ومن المسك تنزف الأشلاء أيها الخاطبون هيا اطلبوها مهرها حين تصعق الأعضاء فتحت بابها الجنان وحيت وتلقتك فاطم الزهراء أيها المسلمون اسمعوا يا من يفتي بأن الجهاد على أرض الإسراء غير واجب وأن الاستشهاد إنما هو انتحار أقول لهم قل لمن دبج الفتاوى رويدا رب فتوى تضج منها السماء حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء حين يدعو الجهاد لا استفتاء الفتاوى يوم الجهاد الدماء. نعم هناك أبناؤنا يوقعون بعظامهم بدمائهم يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا بأن نكون جبالا فلدينا الجبال صاروا عجينا كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا يا تلاميذ غزة علمونا حررونا يا تلاميذ غزة حررونا حررونا أهلا يا تلاميذ غزة ألف أهلا ألف أهلا بالتلاميذ إن هم حررونا إن عصر العقل السياسي وهم سوف ينهار إن هذا العهد اليهودي وهم سوف ينهار إن ملكنا اليقين. أيها الأحبة الكرام صبرا مع المجاهدين ودعاء لهم في الجوف الأخير من الليل زلزليهم يا قدس فاليوم عيدوا لا يفل الحديد إلا الحديد واسحقي قلبهم وصبي حميما وبراكين في جنون تميد يا قدس يا قدس. وإن ثبات إخواننا هناك على أرض الإسراء والمعراج وثبات المسلمين على أرض لبنان أمام التهديد بالاجتياح وهم يهددون باجتياح أرض الشام أيضا أقول صبرا عباد الله صبرا أيها المسلمون فإن النصر قريب وإرهاصات النصر وبشائره قد اقتربت فقد طغى اليهود وكما يقول الشاعر نستعصم الله فخير عاصم قد يسعد المظلوم ظلم الظالم. لا صلح لا تفويض لا تفريط في أرض الجدود لا للدويلة رشوة ثمنا لآهات الشهيد كل السيوف تكسرت لم يبق إلا ابن الوليد طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود أماه صدرك بعثروه فكيف يا أمي تعودي هل بين أشلاء النساء يفتشون عن الجنود لا صلح لا تفويض لا تفريط في أرض الجدود. وصدق الله في كتابه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله جميعا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طفل خذلناه فصاق قرارا حشد الصخور وجند الأشجار. ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا أنداس أشباه الرجال وسار. ومضى وحيدا لا يوجه وجهه إلا لرب قدر الأقدار. من ذا يصدق أن طفلا بائسا كسب الشعوب لصفه أنصارا، أو أن عكازا بكف مسنة يثني الحديد ويعكس التيار. في موطني من علم الأطفال أن تهوى الجهاد وتكتب الأشعار. يا جيل أطفال الحجارة يا تلاميذا صغارا كتفوا إعصارا. كيف المصاحف أزهرت أم كيف أسراب الحمام تحولت سوارا. آمنت بالإسلام حلا حاسما نعلو به ونروض الأخطار. اللهم انصر المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرانا في سجون يهود. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم أبدا. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت ملاذنا ومعاذنا ونصيرنا وظهيرنا وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اكفناهم بما شئت كيفما شئت، أنت عضدنا ونصيرنا، بك نجول وبك نصول وبك نحاول وبك نقاتل وبك نحاضر. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت وحدك أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. عباد الله، أكثروا من الدعاء لإخوانكم وساهموا في مساندتهم. بارك الله في جمعكم، نضر الله هذه الوجوه وطيب الله هذه القلوب وجمع الله بين هذه الأرواح وزكى الله هذه الأسماع. وليس غريبا عليكم يا أهل الجهراء أن تنصروا أقصى ربكم وقدسه. وشكرا لكم وللجنة التي شكلت هذا اللقاء، وشكرا لإخواني الطيبين المحاضرين. أهلا وسهلا ومرحبا بالمجاهد الكبير الشيخ نبيل. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني المجاهدين أجمعين. بارك الله فيكم. اللهم أني أسألك أن تحشرهم مع الصديق ومع عمار ومع الفاروق ومع عثمان ومع سعد الفاتح للعراق ومع أبي عبيد عامر بن الجراح، أول من حرر الأقصى. آمين آمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الشيخ أحمد القطان خير الجزاء، وجعلها الله في ميزان حسناته. الآن نترك الكلمة للشيخ الفاضل نبيل العوضي، فليتفضل مأجورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس وفي هذه اللحظات. الحرب الآن دائرة، والطائرات والصواريخ والدبابات والمدرعات تجوب أراضي فلسطين وتقتل الأطفال وتسفك الدماء وتهدم البيوت. خلال السنوات الماضية الإحصاءات الرسمية تقول أنهم قتلوا ما يزيد على 5000 إنسان بريء ليس له ذنب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قتلوا من الأطفال، أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ أين الاتحاد الأوروبي المزعوم؟ أين دول العالم؟ أين حقوق الإنسان؟ قتلوا ما يزيد على 900 طفل في فلسطين، والآن ما يزيد على 300 طفل مسجون في معتقلاتهم. لما كل هذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أتعرف أن هناك من اليهود من هو عربي؟ جاءوا بهم من أفريقيا، دول أفريقية، ومن اليمن، ومن غيرها من بلاد عربية، وسكنوا إسرائيل معززين مكرمين. القضية ليست لغة، القضية ليست جنسية، القضية ليست ألوان، القضية دين. الحرب التي بيننا وبينهم دين، القضية صراع ديني. واليهود والنصارى اليوم يقفون صفا واحدا ضد إخواننا العزل في فلسطين. أين أمة المليار؟ أمة المليار ربما تهب وربما تتكلم لأمور تافهة وتدفع عشرات الملايين لأجل كأس العالم، لكنها غير مستعدة أن تنصر إخوانها المسلمين في فلسطين. أعجب من بعض الكتاب الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عندنا بالكويت الكلام عربي والجلد عربي والشكل عربي، لكن القلب يهودي. حبه لليهود أكثر من المسلمين، نصرته لإسرائيل يتباكى على طفل يقتل عندهم ويصيح إذا فجر عندهم مطعم أو قتل بعض المدنيين، لكن إذا قصفت البيوت ونسفت وقتل الآباء والأمهات والأطفال لم يحرك ساكنا، بل قال زنصر فيهم يستهلون. سبحان ربي، أي قلب يملكه هذا الإنسان؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون، والله لو صلوا وصاموا منافقون، يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يصلي لكنه أخ لأهل الكتاب لليهود، أخ للنصارى، قلبه معهم. أعجب من بعض المثبطين لما يتظاهر بالالتزام ولحيته ربما طالت وثوبه قصر واتبع السنة في ظاهره، لكنه لا ينصر إخوانه ولو بلسانه، بل يثبطك، بل إن تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وضع عليك علامات استفهام. ولو قلت إن ولاة أمرنا هم المسؤولون أمام الله عما يحصل الآن في فلسطين زعم أنك من الخوارج وربما أخرجك من الدين. ليش؟ إذا قلنا أنت مسؤول وسوف يسألك الرب عز وجل. عمر يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. الآن ليست بغلة تتعثر، أمم تتعثر، أطفال يموتون، أسر. أما سمعتم قصة عبير وهدى وغيرهم من أطفال المسلمين في العالم؟ تلك قتل أبوها وأمها أمام عينيها، وأخرى اغتصبت ثم أحرقت وأختها تنظر إليها. ألا يقر لنا، كيف يقر لنا قرار ويهدأ لنا بال وصبايا المسلمين يستنجدون بالمسلمين والأحراق؟ ألإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم؟ ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كل يوم في نشرة الأخبار نشوفهم مستضعفين، رجال، شيوخ، نساء، أطفال، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، يدعون الله عز وجل أن يخرجهم من هذه الأرض، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تقول لي أنا شلون أقاتل؟ أنا هني يلا نفسي، ماذا أصنع لإخواني في فلسطين؟ تصدقت؟ تبرعت؟ لنفسك هذا السؤال. يا ليت نص الذي دفعناه لكأس العالم ندفعه لإخواننا في فلسطين. اللي دفع اشتراك 60 و70 دينار يا ليت نصفه يدفعه لأطفالنا في فلسطين وإخواننا، ترى يدافعون عن كرامتنا، يدافعون عن رجولتنا، يدافعون عن أرضنا. حنا مسؤولين عن فلسطين، ليس فقط الفلسطينيون، نحن مسؤولون عن المسجد الأقصى ويسألنا الله عن هذا، يسألنا الرب عن المسجد الأقصى. صلاح الدين لما جاءته رسالة تستغيث أن المسجد الأقصى يعيث فيه الصليبيون فسادا، سير جيشا لا يرى أوله من آخره، كان يبكي يقولون كما تبكي الثكلى على أطفالها، لم يبتسم لم يضحك حتى حرر المسجد الأقصى. أرادوا أن يفدوا الأسرى فما قبل حتى يفعل بهم ما فعلوه بالمسلمين حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أجندي إسرائيلي تهب له الدنيا بأجمعها وعشرة آلاف أسير فلسطيني لا كرامة لهم، لا قيمة لهم، لا دم يباعه ويشترى لهم. سبحان الله العظيم، هكذا هن على الشعوب. 1300 مليون، تعرف كم عدد اليهود في فلسطين؟ ما يتجاوزون 5 ملايين، 5 ملايين لا يتجاوزونها. حنا 1300 مليون، لو بصق كل منا بصقة لأغرقها، ولكن حتى هذه بخلنا بهم أو عليهم بها. أخي الحبيب نحن مقصرون. تقول لي كيف نقاتل؟ حدث نفسك، جهز نفسك. الآن سموا الجهاد إرهاب، نجحوا بالإعلام، لا تتكلم حتى عن الجهاد، لا تسمي المجاهدين مجاهدين، سميهم ثوار، سميهم المتمردين، سميهم أي شيء إلا الجهاد. إلغي كلمة الجهاد من قاموس المسلمين، إلغيها من مناهجهم الدراسية. إذا أردت أن تحفظ الأطفال حفظهم، لكن سورة الأنفال وآل عمران والتوبة اتركها، حفظهم قصار السور التي لا علاقة لها بالجهاد. انتقي من الآيات ما يناسب العصر، العصر اليوم مو وقت سورة الأنفال والتوبة. اليوم أحاديث النبي لازم جلها تبعدها. شنو جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ هذا إرهاب. ونجحوا، حتى أن بعض المتدينين من أشباه المتدينين صوروا للناس أن الجهاد قد انقطع وأنه لا يوجد جهاد حتى تقوم الساعة. كذبوا ورب العزة، الجهاد باق وماض إلا أن تقوم الساعة، ولا تزال أمة تقاتل وتحمي بيت الله وتحمي المسجد الأقصى وتذود عن المسلمين وتدافع عن حماه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذا لم تستطع القتال حدث نفسك، جهز النفس، قل يا نفس بإذن الله سأقاتل في سبيل الله، سأجاهد في سبيل الله. فإن مت ولم تغزو ولم تحدث نفسك بالغزو مت على شعبة من النفاق، نسأل الله العافية. تحشر مع المنافقين لو مت ولم تجاهد في سبيل الله، أو على الأقل تجهز النفس للجهاد في سبيل الله. إخواننا في فلسطين يحتاجون إلى الدعاء، يحتاجون إلى الإعلام، يحتاجون إلى الكتابات، يحتاجون إلى الخطب، يحتاجون إلى المقالات، حتى يبقى الجيل بعد الجيل يحمل هذه الرسالة. لعل مليون صادق من قلوب مخلصة يغطي مئات المليارات ممن يعطون إياها لإسرائيل. وكم تدفع أمريكا اليوم لإسرائيل؟ تعرفون كم؟ مئات المليارات كل سنة. بل أول ما سقطت العراق، ثاني يوم مباشرة في شهر مارس مباشرة وقعوا دعما لإسرائيل 9 مليارات دولار، 9,000 مليون مكافأة لها لإسقاط العراق. وكل سنة تعطى عشرات المليارات. أحد الاقتصاديين الأمريكان يقول أمريكا تكلفت من 48 اليوم، من النكبة إلى اليوم تكلفت 3 تريليون، يعني 3,000 مليار دولار، 3,000 مليون دولار، رقم خيالي، 3 و12 صفر. كل هذا تكلفته لمن؟ لدولة مسخ اسمها إسرائيل. كيف سنعين إخواننا في فلسطين إذا كان أهل الكفر يتعاونون؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم يغلبون، فلوسهم راح تروح وراح يغلبون بإذن الله عز وجل. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله من لم يقرأ التاريخ ليقرأ التاريخ يعيد نفسه، خاصة 100 سنة الماضية، لتعرف الخيانات كيف سلمت فلسطين للعدو الصهيوني، كيف سلمت مدينة مدينة، كيف كان المجاهدون كتائب عز الدين القسام، كيف كان يجاهد قبل تقريبا 80 سنة و70 سنة كان يقاتل بعد أن دفع العدوان في سوريا ضد فرنسا، ذهب إلى جبال جنين واحتمى بالجبال يقاتل في سبيل الله، فغارت عليه الطائرات الإنجليزية البريطانية والصواريخ فدكته دكا، ولم يبق معه إلا 15 مجاهدا يقاتل في سبيل الله، فقاتلوا حتى قتل 15 كلهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اليوم لما تسمع كتائب القسام ترى مو عبث، هذا رجل بطل، رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل. كلمة وأسطورة أحمد ياسين لا تنسوها، ترى مضى عليها 2.5 سنين وإلى الآن دمه ما برد، وإلى الآن لم نثأر لهذا الرجل. أما الدكتور الرنتيسي الذي قضى حياته في سبيل الله، قتل بعد أحمد ياسين بشهر واحد، وهم الخبثاء مسلحين بأسلحة الغرب سلحهم ب500 سلاح نووي، والعرب كلهم حتى لم يصنعوا طلقة شوزن ما نقدر نسويها، طلقة واحدة ممنوع علينا، وسلحهم ب500 سلاح نووي يدمر الكرة الأرضية 25 مرة أسلحتهم. من الذي سلحهم؟ من الذي أعطاهم؟ لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله لو ثلة صادقة مؤمنة بإذن الله عز وجل ستغلب. حرك في نفسك الجهاد في سبيل الله. القضية تبدأ بصلاة الفجر، القضية تبدأ بقيام الليل، القضية تبدأ بصغار السن الذين بدأوا يحفظون القرآن، القضية تبدأ بالدعوة إلى الله، تبدأ بوعي الأمة، تبدأ بتثقيف الأمة، من العدو من الصديق، الولاء لمن والبراء لمن. أما سياسة التمييع، ما في ولاء وما في براء، هذا دين جديد ما سمعنا به وما أنزل الله به من سلطان. ديننا أصله ولاء وبراء، ديننا رأس سلامه الجهاد في سبيل الله. هذا الإسلام الذي نفقهه، وهذا الإسلام الذي نتعلمه، نقرأ كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نفسره كما فسره الصحابة، شاء من شاء وأبى من أبى، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم عزنا بدين الله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، لنرجع إلى الدين ولنبلغ دين الله ولنبذل كل ما نستطيع من مال. وعليكم بالدعاء أن ينصر الله إخواننا في فلسطين وفي غيرها من بلاد الأرض، المجاهدين عموما أن ينصرهم الرب عز وجل، لنقرأ لنتعلم لننشر لنحفظ القرآن لنتلوه بين الناس ولنبلغ دين الله. فإن الله عز وجل قد كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. لما تجمع الناس على المؤمنين في الخندق ماذا قال الرب؟ انقسم الناس، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أمس فلسطين واليوم لبنان وغدا ربما سوريا، وتبدأ الحرب تكبر شيئا فشيئا. لن يدعوا مسلما على وجه الأرض يوحد الله إلا ويفتنوه في دينه، لن يتركوا هذا الأمر. الصراع باق منذ أن خلق الله الخليقة، ولكن أهل الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الفتن ما تزيد أهل الإيمان إلا إيمانا وثباتا وصبرا وتسليما، وبإذن الله عز وجل سوف ينصرهم الرب، وسوف يغيظ قلب الكافرين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وبإذن الله نسأل الله أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى يشفي بها صدورنا ويقر بها قرارنا ويرفع لنا بها الدرجات. وأشكر كل الحاضرين وأشكر المنظمين لإقامة هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأخ الشيخ نبيل العوضي على ما أجاد به وأفاد. والآن نترككم مع كلمة الشيخ الدكتور طارق الطواري، فليتفضل مأجورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حسبي أنه سبقني في إلقاء هذه الكلمة أخوين كريمين فاضلين، وأظن أنهما تطرقا للموضوع بإفاضة فأفاضا وأجادا، فلهما جزيل الشكر ووافر الامتنان. لكن دعوني أناقش هذه القضية من عدة جوانب غير الجانب اللي تطرقنا الشيخ أحمد الله يحفظه ولا الشيخ نبيل. دعوني أتكلم عن علاقتنا أولا بالأرض المقدسة. كثير من الناس يطرح يا أخي احنا كويتيين شنو علاقتنا بفلسطين؟ فلسطين للفلسطينيين، خلي الفلسطينيين هم يقاتلون في أرضهم، هذا احتلال. احنا يوم احتلت بلدنا مو كل الناس وقفوا معنا، فلذلك احنا شنو ارتباطنا مع أرض فلسطين؟ هذا جزء. والجزء الثاني لعلي أتكلم عن التسلسل التاريخي اللي وصلت إليه هذه الحالة في فلسطين، ثم دعوا الأرقام تتكلم داخل أرض فلسطين وما يحصل هنا، مو كلام من عندي وإنما كلام الأرقام. وبالذات نأخذ شريحة الأطفال، ماذا يقع للأطفال هناك، سواء كان من سجن أو كان أسر أو كان إصابات أو كان قتل أو كان تعليم وثقافة. دعوا الأرقام تتكلم، ولن أتكلم إلا بالنحو. قضية فلسطين، أرض فلسطين أرض مقدسة، ولذلك سمي بيت المقدس بيت المقدس، يعني أرض القداسة والطهارة. وروي عن قتادة قال ما فيها موضع شبر إلا وملك سجد لله فيها، فهي أرض مقدسة عند اليهود، وأرض مقدسة عند المسلمين، وأرض مقدسة عند النصارى. وكل هذه الفئات الثلاثة ترى لها أحقية في هذه الأرض، فاليهود يروا أنهم قد ملكوا هذه الأرض، وبالفعل هم حكموا هذه الأرض على مدى 4 قرون، ويرون أن هذه الأرض فيها هيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام مزعوم. ويرى النصارى أن هذه الأرض هي مهد المسيح عليه الصلاة والسلام، وفيها كنيسة القيامة، وفيها ميلاد المسيح، ولذلك يرون أن لهم أحقية في هذه الأرض دون غيرها. ويرى أهل الإسلام أنهم أكثر الناس زمنا حكموا هذه الأرض على مدى 1200 سنة، وأهل الإسلام حكام لهذه الأرض. فإن القبائل العربية الكنعانية التي هاجرت إلى هذه الأرض 10,000 قبل الميلاد، هاجرت من الجزيرة العربية فسكنت أرض فلسطين، وهي قبائل عربية، وظلت مقيمة بها إلى أن جاءها الفتح الإسلامي، فهذه القبائل رجعت إلى عروبتها مرة أخرى وارتضت بالإسلام، فاستقر الإسلام بها حاكما على مدى 1200 سنة. وهذه الأرض لها قدسية عند الأنبياء، ولذلك هي مجمع الرسالات، وهي أرض المحشر والمنشر، وجاءت فيها أكثر من 15 آية في القرآن تدل على أنها أرض مباركة، يعني الله تعالى أنزل فيها النماء وأنزل فيها الخير وجعل الخير ملازم لهذه الأرض. أشهرها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالأرض من حوله مباركة، ولذا كثير من العلماء يقول الأرض المباركة هي القدس وما حولها من الشام لتشمل سوريا والأردن ولبنان، فهي أرض مباركة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالوا الربوة هي بيت المقدس. قال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أرض مقدسة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أرض فلسطين. فآيات كثيرة في القرآن تدل على أنها أرض مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كون إن في الإسراء والمعراج أول نقطة بدأ بها هي الوصول إلى هذه الأرض المباركة كأنها نقطة الانطلاق. بعدين جمع الله تعالى له كل الأنبياء في مكان واحد اللي هم أهل هذا البيت بيت المقدس فصلى بهم. قال ابن كثير: فكأن الله تعالى أعطاه الإمامة في أرضهم فهو المقدم عليهم وهو سيدهم ورئيسهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هذه الأرض لابد أن تعود إلى حضيرة الإسلام مرة أخرى، فلذلك أرشد الصحابة فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد الأقصى. وصلى المسلمون إلى المسجد الأقصى 18 شهر وهم يصلون إلى المسجد، أو 16 شهرا وهم يصلون إلى المسجد الأقصى، ولذلك هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش مؤتة وله غاية بعيدة أن يصل إلى المسجد الأقصى، وغزى أعظم غزوة في حياته بأضخم جيش وهي غزوة تبوك ليصل إلى مشارف الشام ويكون أول احتكاك مع الرومان للوصول إلى المسجد الأقصى. وقبل وفاته أرشد الصحابة فقال: ائت المسجد الأقصى، فإن لم تستطع أن تأتيه فابعث له بزيت، يعني خل قلبك متعلق بهذا المسجد. ثم قال: أمضوا بعث أسامة، يعني لابد أن تحرر هذه الأرض. وكتب الله تعالى أن في سنة 15 هجري فتحت هذه الأرض على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فضمها إلى العالم الإسلامي، وظلت ترفل هذه الأرض بالنعيم الإسلامي على مدى 1200 سنة، وقد رابط فيها كثير من العلماء والفضلاء وكم كبير من الزهاد في هذه الأرض المقدسة المباركة. فهي أرض لها قداسة في نفوس المسلمين ولها مكانة عند الله تعالى. هرتزل الرأس الكبير لليهود في جنيف اتفق مع مجموعة من اليهود على إيجاد وطن قومي لليهود، وطرحوا على الناس على أن اليهودية جنس ضائع لا مأوى له، جنس من البشر ما عنده مأوى، فنحتاج أن نوجد له مأوى. وهو يعلم بالصهيونية العالمية أنه لا يستطيع أن يحتل أي أرض إلا بالدخول في تحالفات مع قوة عظمى موجودة. فدخلت الصهيونية بتحالفات مع القوة الأوروبية الفاعلة في ذاك الوقت في بدايات الحرب العالمية الأولى، وبعد اتفاقية سايس بيكو 1916 واتفاقية سان ريمو 1920 أخذ اليهود الصهاينة وعد بالفور وزير الخارجية البريطاني بإعطاء أرض فلسطين وطن قومي لليهود. طيب يا بالفور تعطيهم أرض؟ عطهم أرض في ويلز في بريطانيا، عطهم أرض في أي جزء من أجزاء بريطانيا في اسكتلندا، ليش تعطيهم في فلسطين؟ هذا أصل الاتفاق على أن أرضهم القومية الوطن القومي أن يحل الشعب فوق شعب، شعب يجي مكان شعب عايش، وهي أرض فلسطين. وبالفعل وكان اليهود يعلمون علما يقينيا بما أن فلسطين هي نقطة في قلب العالم الإسلامي ما يستطيعون الوصول لها إلا بإضعاف دول الجوار، إضعاف دول العالم الإسلامي كلها إن أضعفت وأجهضت بعد ذلك يستطيع البريطانيون أن يوفوا بوعدهم وينتقل اليهود إلى أرض فلسطين أرض الميعاد مرة أخرى. بعد سقوط الخلافة الإسلامية ونهايات تعثرها وتمت اتفاقية سايس بيكو وسان ريمو، قسم العالم الإسلامي بالمسطرة بين الدول المنتصرة القوية، فرنسا أخذت جزء، بريطانيا أخذت جزء، وهكذا اندفع الغرب إلى قلب العالم الإسلامي. فاندفعوا بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الخلافة إلى قلب العالم الإسلامي، كل دولة استولت على أجزاء، احتلت الجزائر من قبل فرنسيين، المغرب من قبل فرنسيين، ليبيا من قبل إيطاليين، احتلت سوريا من قبل فرنسيين، احتلت العراق والجزيرة العربية كلها من قبل بريطانيين، بقيت القدس ظلت تحت التدوين، يعني تظل منطقة تخضع للقرارات الدولية. بريطانيا ضغطت بعد اتفاقية سان ريمو 1920 أن تكون القدس لها هي، فلسطين لبريطانيا، أخذتها بريطانيا. منذ هذا الوقت 1920 بدأوا الوفاء مع الصهاينة بالانتقال إلى هذه الأرض. عدد اليهود كانوا 50,000 من سنة 1920 إلى 1948، بلغ عدد اليهود من 50,000 إلى قرابة 1,000,000 وزيادة. سمحت لهم بريطانيا بالاستملاك من الأراضي، سمحت لهم ببناء المستعمرات، سمحت لهم بإنشاء جيش وهي عصابات الهاغانة هم أنشأوها، وصل عددها سنة 1948 إلى 77,000 جندي. استولوا أو بنوا أكثر من 227 مستوطنة، هاجروا بأعداد كبيرة من أوروبا، وأكثرهم من الأشكناز اللي هو من أوروبا الشرقية، تجمعوا في هذه الأرض. سنة 1947 أعلنت الأمم المتحدة الاعتراف الرسمي لهذا الشعب المحتل فوق شعب، فقالت أعلنت سنة 1947 بالاعتراف الرسمي بدولة إسرائيل، وتقسم فلسطين إلى قسمين، 54% لليهود، 45% للفلسطينيين، وتظل القدس مدولة دوليا لا تخضع لها أحد، فقط القدس. بعدها بسنة أعلن اليهود أرضهم أن هذه دولة لهم مستقلة، اعترفت الأمم المتحدة بدولة إسرائيل، دخل العرب بحرب وكانت نكسة على العرب مع إسرائيل بسبب الخيانات والضعف في الجيوش، فاستولوا إسرائيل على ما تبقى من الضفة، دخلوا في حرب ثانية سنة 67 وكانت نكسة حزيران، خسروا من خلالها ما تبقى من الضفة، وخسروا الجولان وخسروا سيناء، وكانت صفعة على أيدي العرب. ثم حولت قضية فلسطين من قضية دولية تم العالم كله، تم الإنسان المسلم والغير مسلم، قضية إنسانية، شعب قوامه 7,000,000 عايش، جاء شعب ثاني طب فوقه، هاجر 5,000,000. منظمة اللاجئين تقول عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم 5,000,000، 3.5 مليون يعيش في المخيمات تحت خط الصفر من الفقر. وأظن الشيخ نبيل زار بعض المخيمات في لبنان، ولعل يصير له فرصة يحدثكم عن أوضاع الناس في المخيمات شلون عايش، يعني ناس عايشة تحت خط الفقر من حيث الخدمات الأساسية، مجاري، مياه، كهرباء، مدارس، هذا كله ما في. 3.5 مليون عايش في مخيمات اللاجئين في لبنان، في الأردن، في سوريا، ناس عايشة في العراق، وهكذا في الشتات في العالم. الشعب الفلسطيني أصبح شعبا مشتتا، ظل منهم داخل أرض فلسطين العدد القليل الذي فاقه العدد الإسرائيلي الآن داخل هذه الأرض المباركة. حجمت القضية حتى لا تكون هناك أطراف كثيرة متداخلة في الموضوع، فبعد أن كانت القضية قضية دولية صارت القضية قضية إسلامية، يعني أصبحت القضية لا تهم كل العالم، وإنما لا تهم هذه القضية إلا المسلمين، فأصبح المسلم الباكستاني يتكلم عن فلسطين، وأصبح المسلم الأندونيسي يسوي مظاهرة على فلسطين، وأصبح المسلم الكويتي يتفاعل مع فلسطين. ثم حجبت القضية أكثر فأصبحت قضية عربية ذات طابع عروبي، يعني لا يتكلم عن فلسطين ولا هذا إعلاميا، هم يعملون هذا إعلاميا لبرمجة الناس فلا يهتم فيها إلا العرب، أصبحت قضية العرب، فصارت القضية هي قضية العرب، لا يناقش فيها ولا يطالب فيها في المحافل الدولية ولا كذلك يساوم فيها إلا العرب. ثم حجمت القضية فأصبحت فلسطين قضية دول الجوار، انت شكو كويتي داش في قضية فلسطين، انت لا لك حدود مع إسرائيل ولا حد ضرك من إسرائيل، وانت لو تتعامل مع إسرائيل راح تعيش معاهم تلقاهم ناس زينين، ايش عليك انت منهم، انت شو دخلك في إسرائيل، وين انت عين إسرائيل. فأصبحت قضية فلسطين قضية دول الجوار تهم سوريا، الأردن، مصر، لبنان، غيره مو شغله، ما تعني قضية فلسطين. ولذلك حتى الآن التفاعل العالمي مع فلسطين، من يهم فلسطين؟ من يهم فلسطين؟ ما يهم إلا الشباب الملتزم ومن فيه من روح إنسانية أو بعض الناس اللي فيها، أما الباقي مو شغلي أنا، والله لا عندي لاجئين على حدودي، ولا عندي مشاكل مع إسرائيل، ولا إسرائيل قاعد تخترق أجوائي، ولا قاعد تهدم بنيتي التحتية، أنا ما عندي أي مشكلة مع إسرائيل، هذا المنطق الآن. ثم حجمت القضية بدل أن تكون قضية دول الجوار ويهب الشعب المصري والسوري والأردني واللبناني، يهبون لنصرة إخوانهم، صارت القضية تهم الشعب الفلسطيني بس، ما يتكلم في قضية فلسطين إلا الفلسطينيين. أنت مو شغلك مصري، ما تتكلم عن فلسطين، شايف فلسطين ليش طالع مظاهرة؟ وهذه الدول دخلت في معاهدات، فوقعت معاهدات ما تسمى بمعاهدات الصلح. معاهدات الصلح هي ضمان أن هذه الحدود ما تخترق، فيصل أي مساعدة الفلسطينيين تضر في إسرائيل، أن تضع الحرب أوزارها إلى الأبد. فإحنا في معاهدة سلام بيننا وبينكم، سوريا مصر إلى آخره، وهذه المعاهدات بمساومات، بعضها وقع وبعضها ما وقع، بعضها معلن بعضها مبطن غير معلن، لكن الشاهد نحن نقوم على أن نحرس حدودنا من جانبنا، ما يصل ما يضركم في الداخل ولا يصل إلى الفلسطينيين شيء. وبذلك ضمنت إسرائيل أن تذبح الشعب الفلسطيني في الداخل بحماية من الخارج. من يقدر يروح إسرائيل؟ من يقدر يروح فلسطين؟ ضمنت أن تذبح الشعب في الداخل بحماية خارجية. ثم حجبت القضية في الداخل، فأصبحت قضية فلسطين قضية منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترتعي أن هي الممثل الوحيد والشرعي عن الشعب الفلسطيني. فلمنظمة التحرير أن تبيع وتشتري وأن توقع معاهدة أوسلو وخارطة الطريق وغيرها من المعاهدات، لأن هي الممثل الوحيد، فلا حق للشعب الفلسطيني أن يرفض ولا أن يوافق، وإنما منظمة التحرير هي التي توافق أو ترفض. بعدين حجمت أكثر، صارت قضية فلسطين هي قضية ياسر عرفات، هو المخول الوحيد في العالم أن يتكلم باسم فلسطين، أو محمود عباس من ينوب عنه الآن. هذه قضية فلسطين الآن. قضية فلسطين قضية ضخمة عالمية، تحولت إلى قضية إنسانية. الآن أي واحد في العالم يتكلم عن فلسطين، ما يتكلمون عن شعب احتل شعب، ولا يتكلمون عن أرض سلبت، ولا يتكلمون عن يهود اغتصبوا، عصابات جاءت من أوروبا الشرقية وشي شتات جابوهم من أثيوبيا من يهود الفلاشة، وحطوا شعب فوق شعب، وقتلوا الشعب الآخر، وشردوا 5 مليون، وجرفوا المزارع، وهدموا البيوت، وقتلوا الأطفال. ناس ما تتكلم عن جزء هذا، تكلمون عن قضية إنسانية بس. والله في شعب ما عنده أكل، في شعب ما عنده ماء، في شعب والله ما عنده مدارس. هذه آثار الاحتلال، لكن أصل الاحتلال يجب أن يناقش. إذا أردنا أن نطرح قضية فلسطين، يجب أن تطرح من حيث أن هناك احتلال، ويجب أن لا يقر هذا الاحتلال. والآن هناك خيانة عظمى تريد، سواء كان محمود عباس أو غيره، يريد أن يوقعها باسم الشعب، يبي استفتاء باسم الشعب الفلسطيني أن يقر وأن يعترف بإسرائيل، فتصير خيانة رسمية. حتى إذا جاء جيل بعد قال والله إحنا وجدنا آباءنا على أمة، الجيل كله سوينا استفتاء، وقد يكون استفتاء مزور، ووافق الشعب من خلال هذا الاستفتاء على الاعتراف بإسرائيل، تكون هناك دولة إسرائيل اللي خذت 3/4 فلسطين، وربع المتبقي اللي هو دولة داخل دولة يكون لفلسطين. هذا الجزء الثاني متعلق بقضية فلسطين عبر التسلسل التاريخي السريع. الجزء الثالث، دعوا الأرقام تتحدث، أنا ما راح أطيل، لكن خلوا الأرقام تتحدث عما يقع داخل فلسطين. يعني الخيمة هذه مغلقة، اللي برا ما يدري شو يصير داخل، لكن يسمع أصوات أن هناك محاضرات، لكن أعداد الموجودين في الداخل، لباسهم، أشكالهم، توجهاتهم، أفكارهم، مستوياتهم، ما حد يدري. دعوا الأرقام تتكلم من الداخل عما يجري في فلسطين. في فلسطين، في فلسطين الشهداء من الأطفال، بس أخذ جانب الأطفال، دعكم الكبار. في فلسطين الشهداء من الأطفال أقل من 18 سنة 630 شهيد على مدى 4 سنوات، من 2000 إلى 2004 630 شهيد. نقول شهيد يعني رجاء إن شاء الله وتجوزا. الشهداء جراء القصف الطيران 732، من الإناث 191 امرأة، من رجال الأمن 344، تصفيات واغتيالات 220، و90 واحد ضاعوا معاهم غير مقصودين، من المرضى والمعاقين 103، اعتداءات المستوطنين نفسهم مدنيين على مدنيين فلسطينيين 43، من الأطقم الطبية العاملين بالإسعافات ينقلون الناس 29، من الإعلاميين والصحفيين 8، من الرياضيين 220، إجماليهم 2930 إنسان، نسأل الله أن يكون شهيدا، من بينهم 523 لم يتم تسجيلهم، لم يسجل. الجرحى 38562 جريح، 38000 هذا داخل قاعد يسوونه، 38,000 جريح، يعني كم مصل طبي يحتاج، كم ممرض يحتاج، كم علاج، كم سرير؟ 38,562 جريح عولجوا أكثرهم ميدانيا. الأسرى 6,068 أسير. المعتقلون من طلبة الجامعة 1,252، منهم 437 طفل. عدد المعتقلات 74 أسيرة. المعلمين 196 مدرس. المرضى في السجون 700 مريض. المقرات الحكومية والمنشآت المدمرة 570 ومنشأة عامة. المنازل التي هدمت وتضررت 59,900. هذه من يبنيها؟ 59,900 بيت تضرر. المنازل التي تضررت بشكل كلي ومحيت 5,135. عدد المنازل التي تضررت بشكل جزئي 55,119. المدارس التي أغلقت 12 مدرسة وجامعة. المدارس التي عطلت الدراسة بها 1,125 مدرسة. المؤسسات التي تعرضت للقصف 302 مدرسة. المدارس التي تحولت إلى ثكنات عسكرية 43 مدرسة. الطلاب الذين استشهدوا برصاص الاحتلال 656 طالب. الطلبة والطالبات والموظفين الذين أصيبوا بالرصاص كجرحى 5,660. إجمالي الأراضي التي تم تجريفها، أراضي شالوا الزرع ودمروها 616,850 دنم تم تجريفها. الأشجار التي اقتلعت 982,000 شجرة، 1,000,000 شجرة، وحط عليها 333 شجرة أكثرها من الزيتون. المخازن التي تخص الناس وأكثرها مخازن زراعية هدمت 445 مخزن. مزارع الدواجن 458 مزرعة. موت أغنام ومواشي 12,000 رأس و848 رأس من الغنم. الأبقار 831 بقرة. خلايا نحل 9,738. هدم آبار 257 بئر. هدم آبار كاملة بالملاحق أو هدم منازل مزارعين 207. طيور قتلت رقم مدرة فوق 1,000,000. تجريف شبكات الري 21,826. برك وخزانات المياه 1,004. هذا الكلام كله من 2000 إلى 2004. نتكلم الآن بعد غير اللي في غزة، هذا الظاهر للإعلام، هذا كل الناس ما تسمعه ولا تعرف عنه شيء. تجريف سياج المزارع 285,000 سياج بالشكل الطولي. تجريف خطوط المياه 70,000 متر. عدد المزارعين المتضررين 10,000. المشاتل المجرفة 5. جرارات ومعدات 12. المنشآت الصناعية 7,882. عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 300,000 عاطل. نسبة حاطين النسبة بعدين. الانتهاكات ضد الصحفيين 668. قصف الأحياء السكنية 23,864 في سنة 2001. أحياء سكنية قصف الطيران أو مدفعية 23,000. الحواجز العسكرية 2,094 نقطة حاجز عسكري. إجمالي مساحة الأرض التي تمت مصادرتها 19,735 دنم تمت مصادرتها. إحصائيات تتعلق، هذه إحصائيات عامة، إحصائيات تتعلق بالشهداء 594 شهيد تم قتلهم معظمهم على الجسور وعلى النقاط، وعندي حقيقة خريطة مفصلة لهذا القتل. أنتقل لنقطة أخرى ما يتعلق كيف يعاملون الأسرى الفلسطينيين الموجودين عندهم. يوجد 323 طفل أسير، 323 طفل أسير في فلسطين. التقارير الدولية تقول أن هؤلاء الأطفال يخضعون في إسرائيل لأشكال شتى من التعذيب، منها واحد أساليب التعذيب خلال فترة التحقيق واحد، عدم الاتصال بالعائلة. اثنين، لا اتصال بمحامي. ثلاثة، لا حصول على وجبات غذائية كافية. أربعة، لا إبلاغ للأهل عن انتقالهم من مكان إلى آخر. خمسة، انتهاك الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية. ستة، الضرب وهو عملية مستمرة منذ أول لحظة من الاعتقال حتى دخول السجن، وغالبا يمتد الضرب إلى جميع أجزاء الجسم. سبعة، الحرق بأعقاب السجائر. ثمانية، الهز العنيف. تسعة، تقييد الأيدي والأرجل وعصب العينين. ولهم أساليب في فترة الاعتقال، منها ما يسمى بالشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة. اثنين، من التعذيب منع زيارة المحامي وحرمان الأهل والحرمان من النوم والزج فيه في غرفة العار تسمى غرفة العملاء لانتزاع الاعتراف، والعزل والحبس الانفرادي والضغط النفسي والسب والشتم والهز هزا عنيفا وسكب الماء البارد والحار عليه والإذلال والإهانة وشتم الإله أمامه والضرب وعدم استخدام المراحيض إلا بعد ساعات طويلة والحرمان من الطعام والبقاء في زنازين مظلمة معتمة والتهديد بالإيذاء الجسدي وهتك الأعراض والحرمان من أدنى أنواع الحرية التي يستحقها الإنسان. الجرح ينزف والقضية أكبر ما يتصورها الإنسان، لكن حسبنا أن هذه الأرقام تحرك في مشاعرنا وتعطينا صورة حية عن مذابح رسمية بالإضافة إلى مذابح كثيرة تفعلها إسرائيل وتمارسها كل يوم. حسب الإنسان أن يتعاطف، وهذا الجانب المفقود مع الأسف في كثير من أنحاء العالم الإسلامي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. يعني لابد أن يكون عندنا نوع من التعاطف، تعاطف تجاه القضايا، وما هذا اللقاء وهذا الملتقى إلا هو نوع من التعاطف الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأخوة، كل إنسان سواء كان هذا الإنسان متدين أو غير متدين، مسلم أو غير مسلم، يعني يكون عنده عطف تجاه هذه القضايا. يعني إحنا كمسلمين عندنا تعاطف حتى مع البهائم، كما قال الصحابة: يا رسول الله، أولنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل كبدة رطبة صدقة. يعني إذا الله يأجرنا على سقيا بهيمة، أو يأجرنا الله تعالى وقد غفر الله لامرأة سقت كلبا وهي بغي، فكيف ما يتعاطف الإنسان مع أخوان المسلمين وهم يقتلون ويجري لهم ما يفعل. أيها الأخوة، أول ما يطلب من كل إنسان أن يتعاطف مع المسلمين فيفهم القضية أنها قضية احتلال وليست قضية إنسانية بالدرجة الأولى. الإنسانية أثر من آثار الاحتلال، هي قضية شعب احتل شعب، لابد أن يزول هذا الشعب، لابد أن يروح، لازم ينشأ، وإن كان في احتلاله تحقيقا لوعد الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يعني إذا اقترب وعد الساعة الله راح يلف اليهود من كل مكان ويأتون إلى أرض فلسطين وإلى المعركة الفاصلة. لكن أول جزء أن نفهم القضية بهذا الشكل: شعب احتل شعب وشرد الشعب الآخر، ولذلك وجب إعادة الأمور إلى نصابها وتطهير هذه الأرض المقدسة. أنا بعد ما تكلمت عن إحصائية أخرى عندي متعلقة بتحويل المساجد إلى بارات وخمارات وحانات وزرائب للحيوانات وتخريب المساجد ودور العبادة، هذا جزء آخر قاعد تعمل إسرائيل. لا يظن الإنسان بما تطرح إسرائيل الآن للعالم من وجه حضاري أن إسرائيل تملك الحضارة والتقنية وأنها تريد السلم مع الجميع، لا يظن أنه هو هذا الوجه الحقيقي. هذا وجه لإسرائيل تعرض أمام العالم، لكن فيه وجه آخر حقيقي تمارسه إسرائيل داخل فلسطين، وهو القتل والتجريف والتدمير والتعذيب، وفي المقابل تمد يد الصلح للدول المجاورة حتى تضمن حماية حدودها. أول ما نستطيع أن نقدمه إحياء هذه القضية، فهم القضية فكريا، قضية فلسطين مرة أخرى، وبعد ذلك تبدأ الخطوات العملية بعد ذلك كما أرشد الشيخ نبيل جزاه الله خير وكما أرشد الشيخ أحمد الطفان، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. من أراد الاستزادة عن الإحصائيات يوجد كتاب جيد، كتاب أطفال تحت الاحتلال للأستاذ إبراهيم أبو الهيجاء، أطفال تحت الاحتلال، فقط عمل دراسة عن الأطفال تحت الاحتلال. وأظن أن هناك مراكز دراسات، مركز الإعلام العربي في مصر تخصص في استصدار الدراسات عن هذه القضايا، وهذا الكتاب اللي قرأت أنا نقلت منه هو كتاب رقم 27 في الدراسات حول مصر. وفقنا الله وإياكم، شكرا جزيلا على حسن الإنصات والاستماع، وشكر الله للأخوة المنظمين لهذا الملتقى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ الدكتور طارق الطواري خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناته. ووقفت حين رأيت طفلا شامخا قاماتنا من حوله تتقزم، طفل صغير غير أن شموخه أوحى إلي بأنه لا يهرم، طفل صغير والمدافع حوله مبهورة والغاصبون تبرموا، في كفه حجر وتحت حذائه حجر ووجه عدوه متورم. من أنت يا هذا، من أنت يا هذا؟ ودحرج نظرة نحوي لها معنى وراح يتمتم. أنا من ربوع القدس طفل فارس أنا مؤمن بمبادئي أنا مسلم. سكت الرصاص فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. الآن نترككم مع مشاركة الأخ الأستاذ علي دريان العنزي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على أطهر روح وجسد النبي محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إن من المفارقات العجيبة والظالمة عند هذا الورم السرطاني المسمى بدولة إسرائيل، بل وعند هذا العالم الأخرس الصامت، أن يصدق فيهم القول خطف جندي معتد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. قصيدة حائية قافيتها الحاء، ولماذا الحاء؟ لأن الحاء من حروف الحلق، وما يخرج من الحلق فيه من الحرارة ما فيه، وفيه من الحرقة ما فيه، وفيه من الحدة ما فيه. ووالله إني لأحتسب كتابتها وقولها، فاحتسبوا سماعها رحمكم الله. ها أنا يا قدس أشكو من جديد، ها أنا والجرح تتلوه الجراح، ما رأيت العز في سرد القصيد، إنما العز بأنغام السلاح. ما رأيت العز في سرد القصيد، إنما العز بأنغام السلاح. هارب من واقع مر نكيد، غارق في الهم مكسور الجناح، فالتلحمي أنة الطفل الوليد، دق عظمي سمع أصوات النياح، كسرت ظهري صبايا كالورود بين ترويع وعرض مستباح، رفرفت رايات أحفاد القرود، وطغى في القدس أبناء السفاح. لعنة الله عليكم يا يهود، لعنة لا يرتجى منها صلاح، ما أمر العيش في ذل العبيد، ما أشد الخطب تحت الاجتياح. إنما آوي إلى ركن شديد، وعد حق جاء في الكتب الصحاح، سيشع النور في ليل الجحود، وستعلو في كرايات الفلاح. إنما النصر مع الصبر أكيد، إنما النصر مع الصبر أكيد، أعظم الظلمة ما قبل الصباح. لست في الميدان يا أقصى وحيد، ها هم الأبطال في درب الكفاح، طلقوا السراء والعيش الرغيد، ودعوا النوم وطعم الارتياح، يتلقون رصاصات الجنود بصدور مسخنات بالجراح، ولسان الحال هذا ما نريد، ما ألذ الموت في طعن الرماح، أسهم التحرير باتت في صعود، والجهاد الحر ينمو باكتساح، فجروا الأشلاء في تلك الحشود، أرعبوا الباغين في كل البطاح، كل شبر كل غصن كل عود، كل إسرائيل في حكم المباح، كل شبر كل غصن كل عود، كل إسرائيل في حكم المباح. لا نقاش لا حوار لا ردود، لا سلام لا كلام لا سماح، لا بنود لا وعود لا عهود، الصدام اليوم جد لا مزاح. فارفعي رأسك يا أم الشهيد، واملأ القلب سرورا وانشراح، إنه في جنة الخلد سعيد، فاز بالرضوان والحور الملاح. ليست العتبى على ذاك البعيد، هل ترى أطغى من الكفر البواح، إنما لومي على قوم رقود من ولاة الأمر في كل البطاح. أنصفونا يا أولي الأمر السديد، واتركوا عنا سلام الانبطاح، قد سئمنا نسجكم تلك الوعود، ذهبت والله أدراج الرياح. أنصفونا يا أولي الأمر السديد، واتركوا عنا سلام الانبطاح، قد سئمنا نسجكم تلك الوعود، ذهبت والله أدراج الرياح. خطب ملأ بحشو لا يفيد، ما نرى إلا نعيقا أو نباح، لا ينال المجد في قصر مشيد، لا ينال المجد في قصر مشيد، إنما المجد بساحات الكفاح. كم تنازلتم لإرضاء اليهود، كم تنازلتم لإرضاء اليهود، وتهودتم بدعوى الانفتاح، ثم قلتم قدسنا حتما يعود، تعلنون القول خوف الافتضاح. إن تجمعتم تلاشى جمعكم، وتناطحتم فبئس الانتطاح. من يمت منكم، من يمت منكم فلا باك له، مستريح بل ومنه المستراح. أمتي لا تيأسي صبر جميل، انقضى الليل ونور الفجر لاح، انقضى الليل ونور الفجر لاح، لا صلاح الدين أن جبت فلن تعجزي أن تنجبي ألف صلاح، لا صلاح الدين أن جبت فلن تعجزي أن تنجبي ألف صلاح. نشكر الأخ على هذا العرض الطيب، والآن نصل معاكم إخواني إلى آخر محطات هذا المهرجان، وهو المهرجان الإنشادي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية، الكويت، الجهراء، مجمع القصر التجاري. وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 4554255. الهندسة الصوتية أبو معاذ. أغمد السيف الصقيل وتوارى في سناه، وبدا للكون صبح شاحب تاه ضياء. أغمد السيف الصقيل وتوارى في سناه، وبدا للكون صبح شاحب تاه ضياء. وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجاه، وبدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى. وسوى شيخ المعالي ونعى المجد أخاه مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فداه مستناها الحق دفى استل شواظا من لظاه ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه مذ زوى شيخ المعالي ونعى المجد أخاه مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فدا مذ تناهى الحق فاستل شواظا من لظى ورمى بالنار نورا جلل الشيب علا أطفأ بدر الدجى والنور لم يبرح مدى قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أن بنو الموت ولدنا في رحى أطفأوا بدر الدجى والنور لم يبرح مدى قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدى خطى قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أن بنو الموت ولدنا في رحى يا عليلا عل بالعزم أساطيل البغى وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهى وصموتا ألجم الكفر وأشجانا حدا ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجبال يا عليلا عل بالعزم أقعد البغى وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهى وصموتا ألجم الكفر وأشجانا حدا ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجبال عجبا منه أشلا بات خفاقا لواه هددوا بالموت والموت له أحلامنا قتلوه فتهادت ترسم المجد دما قتلوا العزات لما أن تراءت في رؤاه قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة عجبا منه أشلا فات شفاقا لواء هددوا بالموت والموت له أحلامنا قتلوه فتهادت ترسم المجد دما قتلوا العزات لما أن تراءت في رؤى قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغى قتلوه وكذا كانت نهايات